الصفحة 99 بعد 104، سورة الجاثية. آيات لقوم يوقنون، يعقوب بتنوين كسر، آيات لقوم يؤمنون في الموضعين، لقوم يوقنون لقوم يعقلون، وآياته يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، رويس بالتاء تؤمنون. هزوا البصريان بإبدال الواو همزة، هزوا لهم عذاب من رجز أليم، أبو عمرو بتنوين كسر، لهم عذاب من رجز أليم. الإمالة لأبي عمرو في والنهير، التقليل لأبي عمرو في حميم، الإدغام الكبير للسوس في عالم في قوله وإذا علم من، وإذا علم من آياتنا سخر لكم. الإبدال للسوس في للمؤمنين يؤمنون. الصفحة 500، ثم إلى ربكم ترجعون، يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ترجعون. سواء محياهم البصريان بتنوين ضم، سواء محياهم. الإمالة لدور أبي عمرو في للناس، الإدغام الكبير للسوس في بصائل للناس، الصالحات سواء محياهم. الصفحة الأولى بعد 105، أفلا تذكرون، البصريان بتجديد الذال تذكرون، عليهم يعقوب بضم الهاء عليهم، كل أمة تدعى إلى كتابها، يعقوب بفتح اللام بدل الضم كل أمة تدعى. قيل وإذا قيل، رويس بالإشمام وإذا قيل. الإمالة لدور أبي عمرو في أنيس، ولأبي عمرو في تاري، التقليل لأبي عمرو في الدنيا، الإدغام الكبير للسوس فيه إله هواه، فرأيت من اتخذ إله هواه. إله هواه، إله هواه. الإبدال للسوس فيه قالوت، الصفحة الثانية بعد 105، وقيل رويس بالإشمام وقيل ذلك بأنكم اتخذتم، أبو عمرو روح بالإدغام اتخذتم، آيات الله هزوا البصريان بإبدال الواو همزة هزوا. وهو أبو عمرو بإسكان الهاء وهو. سورة الأحقاف، التقليل لأبي عمرو في حميم الدنيا، الإدغام الكبير للسوس في اتخذتم آيات الله هزؤا. كذلك في عند صلاتك تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا، الإبدال للسوس في وما واكن السماوات توني، الصفحة الثالثة بعد 105، عليهم يعقوب بضم الهاء عليهم، وهو أبو عمرو بإسكان الهاء وهو، لينذر يعقوب بالتاء بدل الياء لينذر، فلا خوف عليهم يعقوب بفتح الفاء وحذف التنوين وضم الهاء في عليهم هكذا، فلا خوف عليهم. الإمالة لأبي عمرو الرئيس فيه كفيرين، ولأبي عمرو فيه افتره وبشره. التقليل لأبي عمرو فيه موسى. الإضغام الكبير للسوسي فيه أعلم بما، وشهي الشاهد، وشهد شاهد أضغم الدال في الشين، وشهي الشاهد من. الصفحة الرابعة بعد المئة الخامسة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. البصريان بغير همزة وضم الحاء وإسكان السين وحذف الألف بعدها، بوالديه حسنا. كره أبو عمرو بفتح الكاف، كره في الموضعين. وفصاله يعقوب بفتح الفاء وأسكن الصاد وحذف الألف، وفصله ثلاثون. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن. البصريان بضم النون في أحسن هكذا أحسنوا، وضم الياء المضمومة والنون في يتقبل ويتجاوز هكذا. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. إذا الإمام أبو عمرو والإمام يعقوب كلاهما يقرأنها هكذا، يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاته. والذي قال لوالديه أف لكما أبو عمرو بكسر الفاء دون تنوين، أف لكما، ويعقوب بفتحها دون تنوين، أف لكما. عليهم القول، أبو عمرو بكسر الهاء والميم عليهم القول، ويعقوب بضمهما عليهم القول. أذهبتم روح بهمزتين محققتين، أذهبتم طيباتكم. أما رويس بهمزتين لكن الثانية مسهلة، أذهبتم أذهبتم. الإمالة لأبي عمرو في النير. التقليل لأبي عمرو في الدنيا. الإدغام الكبير في للسوسي قال ربي قال لوالديه. الصفحة الخامسة بعد المئة الخامسة. إني أخاف، أبو عمرو بفتح الياء إني أخاف، وأبلغكم، أبو عمرو بإسكان الياء وتخفيف اللام، وأبلغكم وأبلغكم. ولكني أراكم، أبو عمرو بفتح الياء ولكني أراكم. ترى، أبو عمرو بالتاء بدل الياء يرى، فأصبحوا لا يرى، لا يرى إلا مساكنهم. أبو عمرو بالتاء بدل الياء هكذا، لا ترى على الخطاب، لا ترى إلا مساكنهم، فتح النون. وبالطبع فيها الإمالة، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. الإمالة لأبي عمرو في أريكم، ترى القرى. الإدغام الكبير في بأمر ربها، بأمر ربها. الإبدال للسوسي في أجيتنا لتافكنا فاتنا. الصفحة السادسة بعد المئة الخامسة. وإذ صرفنا، أبو عمرو بالإدغام، وإذ صرفنا يغفل لكم، أبو عمرو بالإدغام يغفل لكم، وهناك للدور وجه الإظهار لكن الإدغام هو المقدم، وليس له من دونه أولياء أولئك، أبو عمرو بحذف الهمزة الأولى مع المد والقصر، والقصر مقدم، وليس له من دونه أولياء أولئك، من دونه أولياء أولئك. أما الرويسي بتسهيل الهمزة الثانية، وليس له من دونه أولياء أولئك، ولم يعي بخلقهن بقادر، يعقوب بالياء بدل الباء، وأسكن القاف وحذف الألف وضم الراء، ولم يعي بخلقهن يقدر على أن يحيي الموت. الإمالة لأبي عمرو في النير نهير، التقليل لأبي عمرو في موسى الموت، الإدغام الكبير للسوسي في العذاب بما العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل. الصفحة السابعة بعد المئة الخامسة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أبو عمرو بإسكان الهاء، وهو سيهديهم، يعقوب بضم الهاء، سيهديهم، عليهم أيضا بضم الهاء، يعقوب عليهم. الإمالة لأبي عمرو فيه أبي عمرو ورويس، وللكافرين، ولدور أبي عمرو في للناس. الصفحة الثامنة بعد المئة الخامسة، وكأي يقف عليها البصريان بالياء، وكأي يعني يحذفان النون عند الوقف. فقد جاء أبو عمرو بالإدغام، فقد جاء، جاء أشراطها، أبو عمرو بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى، هكذا. فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها. أما رويس بتسهيل الهمزة الثانية، فقد جاء أشراطها. واستغفر لذنبك، أبو عمرو بالإدغام، واستغفر لذنبك، وللدور وجه الإظهار لكن الإدغام هو المقدم. الإمالة لأبي عمرو في النير ذكراهم، التقليل لأبي عمرو في تقواهم فأنا، الإدغام الكبير للسوسي في الصالحات جنات، ناصل لهم زيله عند قالوا العلم ماذا قال آنفا، يعلم متقلبكم. الإبدال للسوسي في ويأكلون، تأكل، تأتيهم، وللمؤمنين والمؤمنات. الصفحة التاسعة بعد المئة الخامسة، لولا نزلت سورة، أنزلت سورة، أبو عمرو بالإدغام فيهما، نزل السورة، فإذا أنزل السورة. إن توليتم، يعقوب بضم التاء والواو وكسر اللام، إن توليتم، وتقطعوا، يعقوب بفتح التاء وإسكان القاف وفتح الطاء وتخفيفها، وتقطعوا، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا، هكذا يقرأ يعقوب. توليتم فقط رويس، وأما روح يقرأها توليتم. وأملي لهم وأملى لهم، سول لهم وأملى لهم، أبو عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وياء مفتاحة، وأملي لهم وأملي لهم، يعقوب بضم الهمزة وكسر اللام، وأملي لهم وأملي لهم. والياء تكون ساكنة ليست مفتوحة كأبي عمرو. وأملي لهم، أما يعقوب وأملي لهم. أسرارهم البصريان بفتح الهمزة، والله يعلم إسرارهم أسرارهم. الإمالة لأبي عمرو في أدبارهم، الإدغام الكبير للسوسي في القتال، رأيت تبين لهم سول لهم. الصفحة العاشرة بعد المئة الخامسة، ونبلو أخباركم، رويس بإسكان الواو مدية، ونبلو أخباركم، ها أنتم، أبو عمرو بتسهيل الهمزة، ها أنتم. التقليل لأبي عمرو فيه بسيماهم الدنيا، الإدغام الكبير للسوسي فيه تبين لهم، الإبدال للسوسي فيه تؤمنوا يؤتكم.